سليم محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين. أظن أننا تكلمنا في الحصة السابقة عن السنة من حيث التعريف والحجية والمنزلة. لا نقول ربع ساعة ما تكون استراحة للأكل. لا ما عندنا وقت. ربع ساعة أنا تسألي ربع ساعة. أنا على الأقل ربع ساعة تستلموها في الأكل. ليس تقنع كأنظر الإنسان يأكل كما تتفصل نعم. مسألة مغيبة عندي في دي. نعم. نعم. إذن أين وصلنا؟ تخريج. أي نعم. دلالة الترك. والسبب في الصبورة تقرير. فقط تعريف وعلاقة السنة بالقرآن. نعم. هذا هو ماذا يقول؟ لو وصلنا علاقة السنة بالقرآن. نعم نعم وهذا أيضا هذا إذا أنا بقصد هذا نعم عندنا التقرير هكذا نعم انتم معي التقرير اذا من يقرا لنا ان تقرا لنا التقرير السلام عليكم دكتور حالك شنو بلا سلام كيف صحه الاولاد كيفكم انت كم شو بدلاه طبعا ان شاء الله في دراسه حرانه اي والله في دراسه ما في بديش في رجال هنا متعب خلي بالك لا يسقط عليك متعبين يا شيخ يعني في دراسه الاسبوع المقبل قلنا الاسبوع الماضي قلنا ما فيش دراسه لا لا قال السابع والثامن نوفمبر العطلة المفروض ان الاسبوع المقبل فيه والاسبوع الذي يليه لا يوجد هذا ولان العطله تبدا من يوم الاثنين وليس من يوم السبت التقرير ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن امنوا به وصدقوه يفعل فعلا او يسمعه يقول قولا فلا ينكر عليه ما فعل او قال نعم، إذن التقرير هو ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه، فإن يرى بعض صحابته يفعلون فعلا من الأفعال، أو يتكلمون قولا في قول من الأقوال، فيقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما أقر معاذ حينما بعثه إلى اليمن، فحينما قال بما تقضي قال بكتاب الله فإن لم تجد سنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا أدري، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على اجتهاده، إذن فهذا يعتبر سنة تقريرية بالنسبة لي، بمعنى أنه لم يصلني حديث أن الرسول أقر معاذ، لكن وصلني فعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذ وسميت بسنة تقريرية. نعم. حجية التقرير، التقرير حجة في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعث هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان من وظيفته ومقتضى الآمال التي بذلها برسالته أن ينكر مفارقة العلم والأفعال. فحيث لم ينكر الفعل أو القول وأقر صاحبه عليه دل على عدم الحرج في ذلك الفعل أو القول. إذا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر في السنة القولية أو الفعلية. قلنا أن السنة هي ما أُكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كحديث إنما الأعمال بنية أو فعل صلاته صلى الله عليه وسلم أو تقرير كإقراره صلى الله عليه وسلم. إذا هذا لا يمكن للرسول بحال لأن الرسول مشرع وخاصة نحن عند أصول فقه قلنا أن الأصوليين يأخذون الرسول كمشرع لذلك لم يهتموا بالصفات الخلقية والفقهية التي اهتم بها أصحاب الحديث. إذا في صفته المشرع صلى الله عليه وسلم هو حينما يقر لا يمكن أن يقرر صحابي على إثم أو خطيئة أو على فعل منافي للفطرة. فما أقره صلى الله عليه وسلم هو جزء من سنته عليه الصلاة والسلام. وعدم الحرج يكون عند كون الفعل واجبا او مندوبا او مباحا، ولكن التقرير لا يدل على تعيين واحد من هذه الاحكام الثلاثه. ومثاله ما ورد كانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقراره من اكل الضب. من اكل الضب امامه، يعني خالد بن الوليد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم على اكله للضب. نعم بالضبط. ولكن إن كان الشخص الذي فعل الفعل منافقا قد علم نفاقه أو كافرا قد علم كفره، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه فلا دلالة حينئذ لعدم الفائدة في الإنكار عليه لو أنكر عليه. نعم. مسألة أخرى بالنسبة للأصوليين هي مسألة الصحبة، على ما سنراها ونحن نتكلم عن الصحابي. المحدثون يهتموا بالصحبة، من لقي رسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فنقل حديثا يعد صحابيا. الأصوليون يشترطون طول الصحبة، لا يشترطون فقط أريار حتى يكون مشرعا، لا يشترطون فقط رواية واحد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، بل يشترطون طول الصحبة. وبالتالي فإن الفعل الشخص الذي فعل هذا الفعل حينما أتكلم لابد أن يكون صحابيا حتى يكون التقرير. إن كان غير صحابي أو علم نفاقه أو شك في هذا الشخص فنحن لا نأخذ هذه السنة تعد سنة تقريرية. السنة التقريرية هي إقرار صلى الله عليه وسلم لأصحابه بمفهوم الصحابي عند الأصوليين وليس عند المحدثين. نعم. ممكن من يفتح النافذة لأنه من الحرارة؟ نعم في حرارة، لكن من بسات النافذة لا تسكر. يا شيخ هذه قال تفتح النافذة جاء الأقل. أو على الأقل تغلقون المدفأة. ربما لا تدري. مساحتها شوية ولا؟ مقيدة من فوق. نعم مقيدة من فوق. افتح شوي. نعم. افتح شوي. وفقط لعلنا نستمر كثيرا إلى أخبار المغرب. إن عملت مشكلة خير. نعم. نكمل. تنبيه. لو تكلم أحد من الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن أمر دنيوي فسكت عنه فلا يعني ذلك أن المخبر صادق فيما قاله. ووجه ذلك واضحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه كما دل عليه قول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. نعم سبق في هذا التنبيه وأن تكلمت عن مقامات رسول صلى الله عليه وسلم بأي مقام تكلم. هل تكلم بمقام الناصح؟ هل تكلم بمقام المفتي؟ هل تكلم بمقام المشرع؟ إذن هل تكلم بمقام القاضي؟ إذن هذه المقامات أنا الذي يهمني هنا أنه يتكلم بصفته مشرعة ما عاد مشرع كقوله لهند أما معاوية فأما الذي خطبها كان رجلان قد خطبها فقال أما أحدهما فصعلوك عن فقير وأما الثاني فلا يضع سيفه على ظهره فهذا من باب النصح بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع المرأة أن تتزوج فقير لكن هذه الحكاية قيلت لهند من باب النصيحة إذا هذا لا يعتبر قوله صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع يعتبر هنا مشرعا لذلك الذي يهمني أن الرسول لو تكلم أحد الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين عن أمر دنيوي إذا أنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الأمور الدنيوية نحن لا نتكلم فيها أنا أتكلم بالأمور التي تتكلم عنها رسول صلى الله عليه وسلم من حيث التكليف أو من حيث الغيب إما أنه يخبرك عن أمر غيبي كالإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والحساب إلى غير ذلك وإما أنه يكلمك بإفعل أو لا تفعل إذا حينما يكلمنا بإفعل أو لا تفعل فهذا هنا مشرع مقام رسول صلى الله عليه وسلم هنا بمقام التشريع طبعا عندكم أشياء كثيرة هنا في نقل السنة تختلط مع الحديث أنا سأختصر ما يمكن اختصاره الذي يهمني في باب أصول الفقه هو علاقة السنة بالقرآن سبق وأن تكلمنا أن الأصول دائما يبدأ بالدليل الأقوى والدليل القوي ثم ما دونهما قلنا الدليل الأقوى هو كتاب الله عز وجل والقوي هو السنة الآن أريد أن أبين لماذا هذا أقوى وذاك قوي أو ما العلاقة بين الأقوى والقوي إذا قلنا أن علاقة السنة بالقرآن إما أنها تؤكد أحكام القرآن مؤكدة لما هو يعني جاء يأمر بالصلاة وجاءت السنة تأمر بالصلاة إما أنها مبينة ومفسرة للقرآن كما جاء الأمر بقطع يد السارق وبينت السنة من أين جاء الأمر بالصلاة مجملا وفي الصلاة والسنة أو يأتي الأمر عاما وتخصصه السنة أو يأتي الأمر مطلقا وتقيده السنة وإما أنها تنشئ لحكما جديدا كقضية مثلا زواج المنع من زواج المرأة على عمتها أو خالتها إذن هذه علاقة السنة بالقرآن التي يهمني هو كيف وصلت إلي السنة من حيث وصولها إلينا وصلت إلينا بطريق التواتر وبطريق الآحاد السنة المتواترة هي ما رواه جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم أو يستحيل تواطؤهم على الكذب أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب والآحاد ما اختل فيه شرط التواطؤ كل ما اختل فيه شرط التباطؤ فهو احد. طبعا اقل حد جمعي ثلاثة، اقل حد جمعي اي نعم ثلاثة، لكن اي نعم لكن عند الاصوليين نحن عندنا من اربعة، سأخبركم فيما بعد لماذا. لكن هذا طبعا أنا حينما أتكلم عن جمع حينما أتكلم عن وقائع شهد لها المجموع، إذن هذا ما رواه جمع عن جمع، الجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. والأحاد كل سنة أحاد هي ما اختل فيها الجمع في أي طبقة من الطبقة. هذا نعم من أول السند تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى انتهاء. نعم دعونا مرحلة مرحلة. هذا المتواتر ينقسم إلى قسمين، هذا المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر نقدي ومتواتر معنوي. ما معنى المتواتر اللفظي؟ في نفس اللفظة. نعم، إذا كل الروايات تتفق في نفس اللفظة. هو الذي توفرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة على لفظة على نفس الألفاظ، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن توفرت فيه شروط التواتر، وأيضا اتفق الرواة على نفس الألفاظ، بمعنى هذا الحديث كل الرواة رووه بنفس ألفاظه، لم يكن هناك اختلاف في اللفظ. المتواتر المعنوي هو الذي توفرت فيه شروط التواتر فكان اتفاق الرواة على الواقعة، اتفقوا على نفس الواقعة لكن اختلفوا في الألفاظ، في نقل الألفاظ، اختلفوا في نقل الألفاظ، اختلفوا في اللفظة. كحديث مثلا نرفع اليدين في الدعاء، اتفقوا على الواقع على النصوص لما رفع يديه في الدعاء، لكن اختلفت رواياتهم في نقل الألفاظ، اختلفوا في نقل الألفاظ. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هنا؟ نعم. إذا قلنا المتواتر وما رواه جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. وهذا المتواتر ينقسم إلى متواتر اللفظي ومتواتر المعنوي. أما المتواتر اللفظي فهو الذي توفرت فيه شروط التواتر فاتفق الرواة على الواقعة واتفقوا على نفس الألفاظ، لم يكن هناك اختلاف بين الرواة في الألفاظ، في حين أن المتواتر المعنوي وفعلا تحققت فيه شروط التواتر لكن اتفق الرواة على الواقعة لكنهم اختلفوا في نقل هذه الواقعة حسب الوقائع كحديث رفع اليدين مثلا في الدعاء. إذا اختل شرط من شروط التواتر كان الحديث أو كانت السنة أحد، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عندي المشهور، وعندي العزيز، وعندي الغريب. المشهور ما رواه أكثر من اثنين، مثلا المسلمون أو المسلمون، من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هذا حديث رواه أكثر من اثنين، وحديث أيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أيضا هذا من حديث مشهور ويسمى أيضا المستفيد، معنى استفادت شهرته بين الناس. والعزيز ما رواه إكنان في أي طبقة من طبقات السند. مثلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه. والغريب طبعا ما تفرد بروايته راو واحد. الحديث الذي تفرد به عمر ثم استفاض بعد عمر انما الاعمال بالنيات، رغم ان فقط وجد في طبقه من الطبقات ثم روض عن عمر جمع الجمع لا والله. وكحديث ان هذا يدخل في باب السلام النهي عن بيع الولاء. كان عندي وصل السنه من حيث الورود من حيث الحدود أو من حيث غريب الغير غريب وتفرد بروايته راوي واحد عمر الخطاب على رسول الله، ثم بعد ذلك اشتهر ذلك هو في حقيقة يدخل في أحاديث، لكن تفرد بعمر سمع عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تفرد بعمر؟ لذلك عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رواه عن عمر جمع عن جمع عن جمع. نعم. ثم أيضا مثلا الحديث الذي تفرد برواية راوي واحد هو حديث مثلا النهي عن بيع الولاء. تعرفون الولاء؟ الولاء لا، النهي عن بيع الولاء بمعنى مثلا إنسان يشتري عبد، هذا العبد يكون هذا العبد ملك سيده، فيعتقه يقول أعتقك على أن يكون ولاءك لي، بمعنى أنني مهما احتجتك يضع قيد في العتق مثلا، كلما احتجتك إلا وتكون ملكا لي أو ترجع لي فتخرج، لكن يكون ولاؤه دائما لسيده الذي اعتقه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن عن عن بيع الولاء. المستفيد نعم ما رواه أكثر من اثنين، المستفيد ثم المشهور، يسمى المشهور ويسمى المستفيد. نعم هو الذي يسمى المستفيد، يسمى المشهور ويسمى المستفيد. نعم نعم نعم نعم لا السنة من حيث الورود أو من حيث الثبوت أو من حيث السند، يعني كيف وردت كيف ثبتت كيف يعني من حيث السند. أنا أتكلم عن وصول السنة إليه، وصلت إلينا بطريقين، إما بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. التواتر هو الذي نقله جمع عن جمع تحيل العادة وضعهم على الكذب، والآحاد هو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر. عندي معتاد الرياء اللي بنسموه منصوص، لازم اكون قاضي وساعد العزيز دائما هو اثنين في جميع الطبقات، في اي طبقه من طبقات يعني اثنين في اي طبقه. هل يتفقون على ذلك ولا يتفقوا على ذلك ولا جاءت فقط هذه الاحاديث؟ في اي طبقه، في اي طبقه مش اثنين، ولو وردت لنا في طبقه واحده اثنين سمي عزيز، ليس بالضروره في جميع الطبقات. اي نعم، ليس بكل، في اي طبقه من طبقات السند تكون فيه اثنين سمي عزيز. هل انسى؟ نعم. إذن عندنا السنة من حيث الثبوت، إما متواترة وإما آحاد. من حيث الدلالة السنة حيث الآن الدلالة. إما قطعية وإما ضمنية، بمعنى أن المتواتر قد يكون ضمني. القطعية ما دلت على معناها قطعا دون تطرق لأي احتمال، والضمنية هي ما تطرق إليها احتمال. يعني نحن هنا نناقش الألفاظ ونناقش الدلالة. إذا دلالة الحديث إما أن تكون دلالة قطعية بمعنى أنه يدل على معناها دلالة لا يحتمل معنى آخر، فيكون من قبيل النص الذي يدل دلالة قاطعة على معناه كقولنا الثلاثة لا تحتمل الأربعة ولا الاثنان، وإما أن يكون ضمني بمعنى أنه وإن كان متواتر قد يكون ضمني وبالتالي يتطرق إليه الاحتمال. كيف؟ إما قد يثبت ولا قد لا. بالنسبة مثلا بعض المناسبات الدينية ما يكون دائما اختلاف، هناك من يرى مثلا في يوم والآخر في يوم آخر، هذا شيء طبيعي بحسب المناخ وبحسب الجغرافيا وكذا بالموقع، شيء علمي هذا. لكن نحن نعتمد على رؤيتي انت بتصوري تكون من طرف الهيئة من طرف العدول، فتكون رؤية قطعية بالنسبة إلي. طبعا إذا رأوه رأي العين فهي رؤية قطعية، ليس فيها إشكال، خاصة الآن يرونه بالآلات الحديثة جدا، هذه رؤية لا إشكال فيها. نعم. إذا القرآن عندي الآن هنا علاقة السنة بالقرآن، القرآن من حيث السند من حيث الورود كيف وصلنا؟ التواتر. وصلنا بطريق الثاني، هذا وصلنا بطريق التواصل. من حيث الدلالة لماذا يحسن؟ لأنه هو أيضا قطعي وضمني. إذا قطعي ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والضمني ما احتمل أكثر من معنى. إذا القرآن من حيث الدلالة يوافق السنة، لأن دلالته دلالة السنة قطعية وضمنية، لكن من حيث الثبوت أخذ السبق على السنة لأنه وصل إليها بطريق واحد وطريق أكيد، فكان بذلك القرآن هو الدليل الأكبر. والسنة هي الدليل القوي. من حيث الدلالة، دلالة القرآن ودلالة السنة يتفقان في الدلالة، قطعية قطعية وقد تكون ضمنية ضمنية، لكن من حيث الثبوت القرآن وصلني بطريق واحد وطريق التواتر، طريق الآكل وطريق التواتر، لكن السنة وصلت إلي بطريقين، طريق التواتر وطريق أحد. القرآن يوصل من حيث الدلالة ينقسم إلى قسم القطعي والضمني. نعم. السنة أيضا من حيث الدلالة قسمين، قطعي والضمني. ويقول يعني لا تشغل بالك يعني تغيير الطريق لأن التاسع والخامس عشرة جمعة بعد ذلك يعني في المساجد استمعوا بأن عشرة اليوم يعني السبت والعاشر عشرة و11 غدا إن شاء الله نعم إيه زعما اليوم تسعود وغدا هو العاشر اليوم العاشر تاريخ التاسع ويوم العاشر نعم اليوم العاشر وقع إشكال في الرحلة سمع مش على حسب أنا البارحة كان عاشر له وهذا كان يتناقش فقال بأن العائلات لا تشغلين ذلك يعني سنتي البارحة جيد لأن المسألة ضمنية على رؤيتي لحظة أن هنا لا يرد لي هذه المسألة ضمنية وأنا لا يرد لي لكن المفروض أن تتبع هيئة من الهيئات في رؤية الميلاد أن تتبع هيئة ولم نأتي هكذا عن الاختلاف لكن هذا لا يضر حتى لو وقع هذه لا يضر من حيث الرؤية عموما كالرؤية أنا حينما قلت رؤية الميلاد أنا ذهبت إلى رمضان مباشرة أما من حيث الرؤية عموما فهي ضرورة لكن تدرون يعني الرؤية المعتمدة هي رؤية المغرب الرؤية المعتمدة حقيقة هي رؤية المغرب لماذا؟ لأن نحن على مدار السنة في المغرب عندنا مراقبة الهلال وليس في شهر رمضان مثل ما يفعل دول الخليج يراقبونه في شهر رمضان نحن على مدار السنة يقولون في الأخبار ثبتت رؤية الهلال لغدا محرم أو للقعدة أو للحجة أو عندنا على مدار السنة هذه المراقبة وبشهادة الخليج أن المغرب من حيث مراقبة الهلال أدق الهلال لماذا؟ لأن عندنا مراقبة سنوية للهلال. ولعل حتى الدول التي تجاوب لا أدري، لكن أنا أتكلم المغرب مقارنة مع مثلا السعودية مباشرة. المغرب أدق في القرطبي. الله تعالى أعلم. مش أثبت التجربة أن المغرب يعني مش يكون يعني إثباته ثابت. نعم هذا. مش بينما السعودية قد تكون أخطاء يعني. تكون أخطاء وهي تغير مع مرة وتقر أنها وقع على خطأ مثلا في الصيام كم مرة تقر السعودية أنها وقع على خطأ. لكن تبقى هذه عملية اجتهادية بحيث الآن من حيث الاجتهاد هذه عملية اجتهادية وهذا الذي قصده لعله الزوج بالتبرير بالقرنية. هي عملية اجتهادية لكن بالنسبة لما أتكلم عن رؤية الهلال هذه الحقيقة هذه الرؤية هذه مسألة ينبني عليها عمل لابد أن تكون دقيقة لابد أن تهتم بها الدولة أو الهيئة أو الجهة لابد أن تهتم لماذا لأن ينبني عليها عمل وبالتالي من أخطأ في كل الشهور سيخطأ أيضا تبعا في رمضان سيقع الخطأ لبها نعم وإذا مثلنا يا أستاذة بالنسبة ل إذا مثلنا تمثيل بالنسبة للدلالة القطعية والضمنية نعم بعض الأمثلة على سبيل المثال في يعني في ماذا؟ يعني الدلالة القرآن الدلالة القطعية مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الدلالة القطعية نعم الدلالة الظنية السارق نعم السارق ظنية نعم والسارق والسارقة القطعية مجمل ظنية العام الذي يقبل تخصيص ظني المطلق الذي يقبل تقييد ظني كل ما رأيناه في دلالة الألفاظ ما لا يدل دلالة قاطعة على معنى فهو ظني ما هو الذي يقطعي في دلالة الألفاظ هو النص والله الذي لا إله إلا هو النص إذا هذا دلالة قطعية ما عدا النص كالمجمل الذي يحتمل معنيين أو الظاهر الذي يحتمل معنى قوي وراجح والآخر مرجوح أو المتشابه عموما هي دلالة ظنية فكل آية مجملة في في في في في القرآن استرق وسرق قطع أيديهم يفضل يدي مجمل يفضل القرآن مجمل يفضل القرآن مجمل عسعس مجمل لماذا لو يدل على أقبل وأدبر إذا كل ما كان من قبل هذه الألفاظ فهو ضمني والدلالة القطعية في القرآن هي أيضا قليلة نادرة أكثر هو ضمني يحتمل لذلك كان مصطلح الاجتهاد لجميع وكانت صلاحيته شاملة لجميع الأمثلة والأزمنة لماذا؟ لأن دلالته تحتمل وتحتمل في دلالات ضمنية كثيرة جدا نعم؟ إذا تأخذون الإجماع بدليل ثالث نقصد الإجماع مباشرة لعل ما قفلتنا عليه إلا ما هو من قبيل علوم الحديث سندخل إلى علاقتنا بالأدلة من حيث التشريع من حيث مصادر ومن حيث كونها مصادر للتشريع بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجماع عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهد الملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بتصحيح كل منهم بكل منهم بأنه موافق على الحكم. أما إن سكت بعضهم ولم يتعرض ولم يعتذر فهو الإجماع السكوتي وسيأتي بيانه. نعم، إذا الإجماع في اللغة في الحقيقة هو العزم والاتفاق. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح عرفنا بأنه اتفاق مجتهد الملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. ما المقصود بسبب مشاهدي الأمة؟ مشاهدي الأمة مثلا المشاهدون الموجودون الآن. في الحقيقة هذا التعريف هو الذي أوقع الإجماع بالإشكال. هذا التعريف هو الذي أوقع الإجماع بالإشكال. لماذا؟ لأن حينما أقول اتفاق مجتهدي الملة هذا لا يتحقق أبدا. لا يتحقق أن يتفق جميع المجتهدين. من يدعي الإجماع فقط نعم، لكن هو قصد نوعا آخر من الإجماع سنتكلم عنه. نعم، من يدعي الإجماع فقط كذب، هذا نوع آخر. لكن هناك إجماعات يعني في عدد الصحابة وفي عدد المجتهدين يعني عدة إجماعات. فنرى هذا ممكن نتكلم إن شاء الله في باب الإجماع. طبعا ما يجب معرفته هو أن الإجماع لا ينعقد في حياته صلى الله عليه وسلم. الإجماع إنما ينعقد بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو انعقد في حياته ماذا سنسميه؟ ماذا سنسميه؟ تقرير. ما التقرير؟ سنسميه سنة تقرير. نخرجه من دائرة الإجماع إلى السنة. فلو انعقد إجماع في حياته صلى الله عليه وسلم سميناه إجماع، وإنما سمي سنة تقريرية، لكن الإجماع ينعقد بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقالوا إذا حصل هذا الاتفاق ولو في عصر واحد دون غيره من العصور دل على أن حكم الله تعالى في ذلك الأمر وما أجمعوا عليه. وقالوا الإجماع دليل لا يخطئ، بل قدمه بعض الفقهاء على الكتاب والسنة. وقالوا لأن الدليل من الكتاب والسنة يحتمل أن يكون منسوخا بخلاف الإجماع فإنه لا ينسخ. قاله نعم، إذا حصل هذا الاتفاق اتفاق مجتهدي الأمة ولو في عصر من العصور دل على أن حكم الله عز وجل في تلك المسألة، يعني ما أجمعوا عليه هو حكم الله عز وجل. لو اتفق هؤلاء المجتهدون في عصر من العصور كيفما كان هذا العصر في عصر من العصور دل ذلك اتفاقهم دل على أنه حكم الله في المسألة. ثم قالوا أن الإجماع دليل لا يخطئ، لدرجة أن بعض الفقهاء قدموه على الكتاب والسنة. لماذا قدموه على الكتاب والسنة؟ ليس من حيث أن الإجماع أهم مرتبة من الكتاب والسنة، وإلا الغزالي لا يقدموه على الكتاب والسنة. من حيث أن الإجماع من حيث قوته دلالة، من حيث قوة الدلالة دلالته قوية جدا. لماذا؟ لأن من القرآن ومن السنة ما ينسخ، ما ينسخ. الإجماع دليل لا يقبل النسخ أبدا. فإذا أجمع العلماء في أمر من الأمور مثلا الصحابة على أمر ما فهذا قوة دل على أن هذا الحكم لم يكن منسوخا في عهدهم أبدا. في حين أن من حيث يعني من حيث قبول النسخ من عدم قبوله القرآن يقبل النسخ والسنة، لكن الصواب أن لا يمكن أن نقدم الإجماع بحال عن القرآن والسنة. نعم. إجماع سكوتي. سنسترق إليه. سنسترق إلى إجماع سكوتي. نعم. قاله الغزالي. نعم، سأفصل فيه. No. فقط نكمل. والصواب تقديم الكتاب والسنة عليه، وأنكر بعض العلماء الإجماع. نعم. وناقشوا القائلين به في مقامات متعددة، فقالوا: أول، إجماع الأمة بعد تفرقها في البلاد على حكم اجتهادي وأمر مستحيل عقلا. ثانيا، قالوا ولو سلمنا أنه ممكن عقلا فيستحيل أن نصل إلى العلم بأنهم أجمعوا عليه. ثالثا، قالوا ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به لكان نقله عن المجتمعين أنفسهم مستحيلا عادة، فمن يستطيع أن يتصل بجميع مجتهدي الأمة وأهل العلم منهم في مشرق الدنيا ومغربها ليعلم أقوالهم ثم ثم يخبر بها، وقد يكون بعضهم غائبا عن بلده أو مسجونا لا يمكن الاتصال به أو مغمور لا يعلم به. وذلك نقل عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. إذا الذين ردوا الإجماع، قلت الذي أوقع الإجماع في هذا الإشكال هو التعليل. الذين ردوا الإجماع ماذا قالوا؟ قال إجماع الأمة بعد أن تفرقت الأمصار هذا أمر مستحيل عقلا، لأن الأمة إذا تفرقت كيف نستطيع الأمة المسلمة، يعني نتكلم عن الأمة المسلمة الإسلامية، إذا تفرقت لأنهم قالوا مجتهدي الملة ليس مجتهدي البلد، قالوا مجتهدي الملة، فإجماع الأمة بعد أن تفرقت الأمصار هذا مستحيل عقلا، عقلا لا يقبل اننا هذه الامه ستجتمع بعد ان تفرقت. نعم. ثم لو سلمنا الان يقولنا نفترض اننا نسلم معكم جدلا اننا يمكن ان نجمع هذه الامه هذه هؤلاء المجتهدين، فيستحيل ان نصل الى العلم بانهم اجمعوا عليه، حتى لو قلنا انهم اجمعوا يعني وجد هؤلاء المجتهدون في مكان ما، فيستحيل ان نصل الى انهم اجمعوا على امر من الامور. ولو سلمنا ان كان الاجماع نفترض أننا سنسلم أنهم أجمعوا، قال يقول أحد ربما أجمعوا، نسلم مثلا أنهم أجمعوا وأمكننا العلم به لكان نقله عن المجمعين أنفسهم مستحيل، لا يمكن. لماذا؟ لأن أولا من هذا الذي يستطيع أن يتصل بجميع المجتهدين؟ ثم قد يكون يعني نفترض أننا جمعنا كل المجتهدين، قد يكون بعضهم غائبا، قد يكون بعضهم مسجونا، قد يكون بعضهم مغمورا لا يعرف، بل قد يكون عالم لكن لا يعرفه، فكيف يتحقق اذا الاجماع؟ اذا هو يثبت كل المسلمات ثم يناقضها. اذا يقول نفترض اننا اولا ان اجماع الامه بعد التفرق امر مستحيل، نفترض اننا جمعناها، لو جمعناها ان نصل الى جميع الاراء امر مستحيل، نفترض اننا جمعناهم ووصلنا الى جميع الاراء، من يخبرنا من يعطينا الدلاله القطعيه على انهم هؤلاء هم المجتهدون فقط؟ منهم من يكون غائب او مريض، منهم من يكون مسجون، ومنهم من يكون مغمور لا يعرف، لكن هذا لا يعني انه لا يوجد عالم. اذا فالتسليم بالقول او القول بالاجماع في الحقيقه بهذا التعريف امر خاطئ، لذلك الامام احمد يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. وفي الحقيقه ما نقله انما هو مقتطف، انا نقلت قولة ابن القيم عن الامام احمد، اسمعوا معي. يقول ابن القيم: ولم يكن أي الإمام أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي كان يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، فقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع وكذلك الشافعي. فهمتم أنا؟ يعني نأخذ هنا بالإجماع الشيخ. إذن هو الذي ينكره أحمد والإجماع السكوت، هذا الذي كنت تكلمت عنه. أقول لك هو يقول نقل عن، لذلك أصعب شيء هو أن تبقوا المقتطف وهكذا تزرعوا، لأن الآن الطلبة ماذا يأخذون؟ أن الإمام أحمد أنكر الإجماع، لكن هذا مقتطف كمن نقل ويل للمصلي ووضع لنا يقول ويل للمصلي، إذا هذا لا يجوز في الحقيقة. من الأمانة العلمية أن نورد القول إذا كان في السياق نورد القول كما هو. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم. يقول: ولم يكن أي الإمام أحمد بن يقدم على الحديث الصحيح عملا، عنده حديث صحيح لا يقدم عليه عمل ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب، لا يقدم عليه الرأي ولا يقدم عليه القياس ولا يقدم عليه أيضا قول الصحابة ولا عدم علمه بالمخالف الذي كان يسميه كثير من الناس إجماعا. بماذا؟ الإجماع السكوتي ما هو؟ نفترض مثلا أننا هنا نقول لابد أن نجمع على أمر من الأمور، وأعطيكم مثلا أننا نجمع مثلا على تغيير المدير، افترض هذا مثال فقط، نجتمع فالبعض سكت، هل سكوت البعض يعني انه موافق؟ لا يكون بالضروره، ليس بالضروره قطعيه. الان لو وقع هذا الاجماع في عهد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان افسر سكوت الصحابه الا بالموافقه، لا يمكن. غير الصحابة لا يمكن أن يفسرون بالموافقة، لذلك حتى الإجماع السكوتي لو أردنا أن نقول به، لماذا؟ لأن الآخر قد يسكت خوفا من السلطان، قد يسكت خوفا من الدخول الى السجن، قد يسكت طمعا في شيء من الاشياء. الذي يمكن ان افسر سكوته هو سكوت الصحابي، لان الصحابي لا يمكن ان يعترض الا اذا كان فعلا يعترض، واذا سكت الصحابي فسكوته موافقه. غير الصحابي سكوته يفسر ويفسر ويفسر. لذلك احمد بن حنبل الذي رفضه من ادعى الاجماع هو هذا الاجماع الذي ينقل عن البعض، ونقول سكت عنه الباقي. فسكوت الباقي الان مثلا لو اجمعت هيئه من الهيئات مثلا على امر ما، فسكوت هذه الناس لا يعني انهم يوافقون هذه الهيئه. نفترض ان للسلطان او للملك مثلا اداره او للملك علماء، علماء، فهؤلاء العلماء اجمعوا على امر ما. هذا الامر هل يوافق كل علماء المغرب مثلا؟ لا يمكن، لان لا يمكن العالم هنا لا يستطيع ان يعارض. يفسر الآن، لا نستطيع أن نعطي تعريفات لسكوت الناس هنا، لأن الناس دخلت الدنيا في قلوبهم، دخلت الأطماع، دخلت الأهواء، فبالنسبة إلي سكوتهم هم ليسوا عدول، بالنسبة إلي سكوتهم يفسر بأشياء كثيرة، لكن سكوت الصحابي لا أفسره إلا بأنه موافق، لأن لا يمكن للصحابي أن يوافق على أمر يخالف كتاب الله عز وجل، وإن خالفه سيخالفه علانية، لا سكوتا. إذا فهذا الذي أنكره أحمد بن حنبل، فمن ادعى الإجماع فقد كذب، وأن لو ادعى أن هذا الإجماع فقد يكون الإنسان قد كذب، لأنه لا يمكن أن يعقد الإجماع بإجماع السكوت إلا إجماع الصحابة. أنتم قولة أحمد بن حنبل؟ الشافعي. إذن في الصحابة وكذلك الإمام الشافعي، نعم. إذا الصحابة لمسوا كلهم دواعي الظروف كما هي بخلاف غيرهم، لمسوا كلهم مثل دواعي الظروف كالخوف والطمع. لا تكون هناك دواعي، لا تكون هناك دواعي أن يكذب الصحابي، يعني لا يمكن الصحابي هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البارحة كان يعلمه الرسول مباشرة، فلا يمكن أن يفسر سكوت الصحابي لأنه طمعا في دنيا، يستحيل. لكن غير الصحابي لما بدأت الفتوحات ودخلت الفتن، أنا بالنسبة إليه يفسر سكوته. لأن بدأت العلماء يتعرضون للفتن، يتعرضون للسجون، يتعرضون للمحن، فهنا السكوت ليس عندي دليلا على الموافقة، السكوت قد يفسر بأشياء أخرى، وبالتالي لا نقول بإجماع السكوت إلا في إجماع الصحابة. وهذا الذي يقول ولا الذي كان يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، فقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع وكذلك الشافعي. أدلة حجية الإجماع. المثبتون للإجماع احتجوا بما يلي: آيات من القرآن. قالوا ولو سلمنا إمكان الإجماع وإمكان العلم به وإمكان نقله عن أهله، فليس هناك ما يدل على أنه حجة في الشريعة. أنا أقف هنا، ما الدليل إذن على حجية الإجماع؟ دعوا هذا السؤال وتجيبونا بعدما ننتهي من آيات المثبتين للإجماع. المثبتون للإجماع احتجوا بما يلي: أولا آيات من القرآن، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وآية أخرى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعندي أن هذه الآيات ليست نصوصا في الدلالة على حجية الإجماع لعدم صراحتها في هذا الموضوع. أما الآية الأولى فيحتمل أن المراد بها أن ما شرعه الله لكم من الدين وسط، لا إفراط فيه ولا تقريط. نعم، فيها زوج نقطتين. ولا تفريط، فتكونون وسطا بهذا المعنى. والثانية تدل على أن ما يأمرون به من حيث الجملة معروف، وما ينهون عنه منكر، وقد يكون في بعض ما يأمرون به أو ينهون عنه خطأ إن قالوه برأيهم. نعم، وكذلك أجعلناكم أمة وسطة ليست عنده، وإنما عند الذين أنكروا الإجماع، ليست في حقيقة هي دلالة على الإجماع. وكذلك جعلناكم أمة وسطة ليست دلالة على أن ما تشبعون به أو أنها حجية على حجية الإجماع. ليس هذا دليل على حجية. ثم قلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون عن المنكر، يعني تأمرون كما يقول هو تدل على على ان ما يامرون به محيط الجنه معروف وما ينهون عنه منكر، لكن قد يكون في بعض ما يامرون به غير منكر، وقد يكون في بعض ما ينهون عنه معروف. اذا هذه لا دلاله لها نعم، لان ليس كل ما يقولونه معروف، يعني هو معروف من حيث الجمله لكن ليس من حيث التفصيل، وليس كل ما ينهون عنه منكر، وبالتالي ايضا هي بعيده عن الاستدلال بها في باب الاجماع. نعم، لكن اقصد اتباع سبيل المؤمن هذا لا يعلى على حجه الاجماع، لكن اتباع سبيل المؤمن نعم هذا الذي استدل به الامام الشافعي، انهم لا يجتمعون على يعني على منكر او على ضلاله او على ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم، هذه المسألة هذه استدل بها الإمام الشافعي حجية الإجماع، لكن هذا تكفي كدليل واحد على الحجية، بمعنى لأن الآية أيضا تحتمل وتحتمل، بمعنى من يشق عصا الطاعة قد تدخل في أمر الطاعة، من يشق عصا الطاعة عن المؤمنين عن جماعة المؤمنين هذا نوليه ما تولى، لأن لماذا؟ لأنه سيسبب فتنة للناس. إذا سنرى لماذا الإجماع، كيف أن الإجماع يعتبر الحجة. نعم، كما لو قلت كان فلان يأمر بالمعروف، فليس معنى ذلك أن كل ما يقوله معروف، لأن المعروف ما عرف أنه حق بدلالة كتاب السنة، فالمراد أن ما يأمرون به حق من حيث الجملة، فلا يكون حجة في أن كل فرد مما أجمع عليه هو حق وصواب. نعم. والثالثة قال الغزالي في المستصفى الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول من يقاتل الرسول ويعانده ويخالف المؤمنين في نصرته. إذن هنا شق عصا الطاعة، المفروض من يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير، أي أنه يتبع غير السبيل الذي جاء به المؤمنون، وليس ما قالوه كإجماع أو ما تعرفوا عليه كإجماع. نعم. وقال الشوكاني المراد مغايرة السبيل الذي صاروا به مؤمنين، والذي يغايره هو الكفر بالله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته. إذن هذه الأدلة لا تدل دلالة قطعية على مشروعية الإجماع أبدا ولا على حجية الإجماع. لماذا؟ لأن الدليل الأول الذي جاء به وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا يحتمل أن ما شرعه الله عز وجل من الدين هو وسط، ولا يحتمل أن ما تأمرون به هو معروف أو متعارف عليه أو هو حجة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا لا يدل على حجية الإجماع، لأن قلنا تأمرون بالمعروف ليس من حيث التفصيل، وإنما هو من حيث إجماع الأمة ككل على أمر ما، ولكن ليس من حيث التفصيل الأفراد أنهم يأمرون كل واحد منهم يأمر بالمعروف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قيل في مغايرة سبيل المؤمنين، ومغايرة السبيل هو الكفر، أي من يشق عصا الطاعة عن الرسول والمؤمنين. إذا ليس عندي هنا دلالة قطعية على حجية الإجماع من حيث الآية. نعم. ثانيا أحاديث نبوية كحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وحديث ما رآه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن، وحديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلق ربعة الإسلام من عنقه. وأجيب عن الحديث الأول بأنه ضعيف لا يحتج به. نعم. وعن الثاني بأنه ليس في كل أمر بل في معين تبينه الروايات الأخرى وهو الجهاد في سبيل الله. وعن الثالث بأنه لا يصح مرفوع، والصواب وقفه على ابن مسعود وليس قوله حجة. وعن الرابع أن دلالته المنع من مفارقة الجماعة والإلزام بالانضواء تحت لوائها، وليس معناه حجية ما ذهبت إليه الجماعة، فمن خالفهم الرأي اجتهادا ولم يشق عصا الجماعة فإنه لم يفارق الجماعة، وإلا لكان كل من خالف الجمهور في أمر الاجتهاد قد خلع ربقة الإسلام. بالنسبة للآيات رأيناها، بالنسبة للأحاديث قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذا هذا حديث ضعيف لا ينفع أن يستدل به على مصدرية الإجماع كدليل أو كمصدر ثالث من مصادر التشريع. حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بهذا الحديث ورد في الجهاد، يعني دلالته على الجهاد ظاهرة. حديث ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ليس بحديث، هذا موقوف على ابن مسعود، إذا قال ابن مسعود قول ابن مسعود وحده ليس بحجة. حديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلع عفوا رماة الإسلام من عنقه، فهذا دل على مفارقة الجماعة ولم يدل على أن ما ذهبت إليه الجماعة هو حجة، دل على أن تشق عصا الطاعة عن الجماعة حتى لا تكون هناك فتنة، لكن لا يدل على أن ما قالته الجماعة هو حجة. وبالتالي هذه الأحاديث والآيات ليست دلالتها قطعية على حجية الإجماع وجعل المصدر من مصادر التشريع. ومن من أنكر الاسمسيه هي ألا تعضد هذه الأحاديث رغم ضعفها بأحاديث أخرى أو بآيات أخرى على سبيل المثال؟ من باب التمالك لا، مثل لأن كي نثبت دليلا، دليلا أو مصدرا من مصادر التشريع يلزمنا أن تكون عند أن تتظاهر فيه الآيات وتتظاهر فيه الدلالات. لكن هذه الأحاديث قيلت مثلا التالي عندنا لو لم يرد في معنى الجهاد لقد يحتمل، لكنه لما دل على الجهاد كان الدلالة على الجهاد دلالة قطعية، إذن يخرج من الاستدلال. حديث من فارق الجماعة شبرا فقط، هذا ننظر إلى السياق، هذا السياق قيل في عدم مفارقة الجماعة، ولا يمكن أن يقال أن ما ذهبت إليه الجماعة إنما هو حجة، وإلا كما قال هو لكان من خالف الجمهور قد خلع رفقة الإسلام أو من عنقه. الذي يخالف الجمهور حينما يكون مثلا مالك والشافعي وأحمد فيخالفهم أبو حنيفة، إذا أبو حنيفة هنا خرج عن الجماعة، إذا ليس معناه أن ما ذهبت إليه الجماعة حجة، وإنما معنى أنه يلزم الإنسان أن يتبع رأي الجماعة، لكن هذا لا يعني حجية قول الجماعة. نعم. وصلنا. ليس بالضروري، ليس بالضروري. الآن مثلا أقول لك نحن نأخذ برأي الجمهور، لأن رأي الجمهور نأخذ برأي الجمهور، لكن مثلا في فقه الأقليات قد نحتاج إلى رأي المرجوح. في فقه الأقليات هنا بناء على وجودنا هنا في أوروبا قد نحتاج إلى رأي المرجح ليس إلى رأي الراجح، لأن الرأي الراجح قيل في وقت معين لظرف معين ولواقع معين، وذلك الوقت المرجوح ذلك القول المرجوح كان ضعيفا لكنه قد يعد قويا الآن. نعم، إذا هذا قول مرجوح. مثلا أعطيك فقط مثال كجواز التعامل بالعقود الفاسدة خارج ديار الإسلام، هذا في وقت من الأوقات كان لا يعد به، لكن نحن الآن في وقتنا هذا نأخذ به، رغم أنه قول المرجوح للحنفية وقول المرجوح للمالكية، يعني أكثر مالكية كان، لكن هناك كان قول المرجوح، لكن قد يعد قولا مراجحا عندنا، قد يعد قولا مراجحا. إذا دلالة الجمهور حينما نكون في نفس الظرفية والواقع نفسه أو الواقع يشابهه تكون دلالة الجمهور هي الأقوى. يعني على سبيل المثال قضيه يعني شراء البيوت عن طريق مثلا بنوك الربوي مثلا في ارض غير اسلاميه مثلا كاوروبا مثلا، وهذا قول يعني قال به الحنفي يعني قبل قال به المالكي، يعني قال به حتى المالكي. اذا هل هذا القول هذا انا اصول فقه؟ لا على سبيل المثال انا لا، ولكن هو داخل نطاق يعني اصول فقه ايضا. لا في داخل النطاق الفقهي، داخل الاصول يؤصل خرج والفقهي هو اللي يعطي الفتوى. خرج ربما تقول نعم وربما تسال، لكن هي لا تسال الا جئتك عنها مباشره. لا لا انا لا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، يعني انا لا اريد الفتوى، انا لا اريد الفتوى، ولكن ما انا اقيد الان يعني اصول فقهي بهذا بهذا الرأي. نعم بهذا الشيء. اي نعم، ليس فقط بهذا، جواز التعامل باي عقد فاسد، العقود الفاسدة مثلا قال بها الحنفية في وقت من الأوقات. الذين برعوا في مجال العقود أكثرهم الأحناف، كانوا أبرع ما يعني، يعني مذاهب بعضها يكمل بعضها. لعل الإمام أحمد بن حنبل حذر في العقيدة، الإمام الشافعي في الأصول. حينما نأتي إلى الأحناف نجدهم في العقود في باب المعاملة، في باب مقاصد الشريعة الجمع بين الأصل والأصول والمقاصد كان المالكية مستنبطة من الشافعي كان في الأنباء، وبالتالي المذاهب يكملوا بعضها بعضا، يعني كل ما نذهب إلى وتجد مثلا نحن لو جئت مثلا لو ذهبت مثلا إلى السعودية لو جئت أمر العقيدة عنده شيء يعني أمر عندهم مؤسس ومؤصل لا تجدوا عندنا في المغارب أمر العقيدة، لأن لو نظرت إلى الواقع في المغرب لو جئت الزوايا وجئت يعني إيه نعم غير مؤصل عندنا أمر العقيدة، الذي برع فيه كان أحمد بن حنبل وأصله وأسسه. نحن عندنا المقاصد، أسسنا المقاصد، أسسنا الفقه، في حين الحنفية برعوا في العقود، يعني من أراد فعلا أن يتبحر في العقود فعليه بمذهب الحنفية. كان غنيا مسبقا. لماذا؟ لان ايضا كل مذهب حسب ما كانت تلج عليه من امور وقضايا. في المذهب الحنفي كان بعيدا عن الحديث وبالتالي كان اكثره رايا، كان اكثره كان في ارض العراق، والارض العراق فشى فيها الكذب على الرسول والوضع، فكان اكثر الامور رايا، فكان مجال الاجتهاد عنده اكثر بكثير من كل المذاهب. فتجد في امر العقود، نحن قلنا مثلا قضية التعامل بالعقود الفاسدة هذا رأيه كان مرجوح في وقت من الأوقات عند الحنفية، لعله يكون ليس أصلاً ولكن لعله يكون راجحاً في وقت من الحدث. ثم ما تقولونه كان في جواز شراء البيوت بالضرورة؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أحل حتى أكل البيت حال الضرورة، ليس فقط شراء بيت. الله عز وجل الحرام جعله مباحاً بل جعله واجباً، يعني قلب الحرام الى واجب، لكن متى؟ في حاله الضروره. لكن ما هي الضروره؟ هنا الاشكال، وليس الاشكال هل يجوز، يعني مثلا حينما يقول لك هل يجوز ان اشتري بيت؟ نعم يجوز، لكن هل حققت الضروره؟ هل تحقق فيك معنى الضروره؟ هل اسقطت نفسك عن الضروره ام اسقطت الضروره على نفسك؟ لان ما تراه انت ضروره قد لا اراه انا ضروره. انا الهلاك ضروره. نعم انا الهلاك الانسان ان يهلك ياكل الجيفة مثلا او الميتة. نعم. انا اعطيك رغم انها انا اعطيك صوره، مثلا الانسان قال لم اجد اين اسكن، لم اجد اين وعندي مثلا 5 أطفال او 6 أطفال واينما اذهب، رغم ان هذه مساله يعني احس فيها المجلس الاوروبي في فرنسا وعنده فتوى بجوائز شراء البيوت، انا لا اتكلم عن هذه المساله ومن اراد يعود الى المجلس العلمي في فرنسا. يقول ياتي انسان يقول انا ما وجدت بيتا الا ان اشتري بيتا بالربا، قال لك ذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح حتى ارتكاب المحرم الذي هو اكل ميتا، وكيف لا يبيح لك عقدا من العقود التي يعني من المنطقي ان هذه مساله تقبل، لان الله سبحانه وتعالى اذا كان اباح المحرم حال الضروره فكيف لا يبيح. لكن الاشكال اين؟ الاشكال حينما يشتري هذا الانسان او هذا الانسان، هل هو ولد تحققت فيه مفهوم الضروره بمعناها الشرعي لتلاقي المقاصد ام لا؟ لا اعود لا الى نفسي ولا الى نفسي، قد يكون بالنسبه الي انا تلفاز ضروره وسياره ضروره، قد يكون الاخر ليس بضروره. اذا حتى نخرج من هذا الاشكال نبدا نحدد المصطلح ان نعود الى مفهوم الضروره الشرعيه. ثم ان حققنا نحن مفهوم المصطلح نعود الى كتاب الله عز وجل. اذا يقول لك هل تشرب الخمر حتى ترتوي؟ لا. يقول لك عند شراب الخمر بمقدار ما يدفع المستوى. اذا حينما يقول لك تشتري بيت، يقول لك تشتري بيت اوني فاميليال وتقوم بكراء فوق او كراء اسفل ولابد ان يكون فيه 4 صالات ولابد ان يكون هذا ليس الضروره تقدر بقدرها. اذا الضروره انت ماذا تحتاج؟ تحتاج بيت فيه غرفتين وصالون، اظن ان ولا احد تنطبق عليه هذه الضروره الان، وان كان في البدايه انطبقت عليه الضروره، لقد لعله في البدايه محتاج، لكنه لما اراد ان يشتري بدأ يبحث عن بيت فيه فوق وأسفل وفيه حديقة وفيه مأوى السيارات وفيه مرأب السيارات عفوا وفيه يؤجر الطبق الأول والطبق الثاني. يعني قد يكون هذا يعني هذا المضطر يعني مدعيا يعني قد خرج من القواعد والضوابط التي قعد العلماء بانه لا يملك يعني بيت لا هنا ولا ثم انه الذين قالوا بالضروره انه ليس عنده اموال جامده او عنده بيت مثلا عنده بيت في المغرب او عنده بيت في الجزائر ويشتري بيتا هنا، هذا ليس بالضروره. اذا كانت عندك ضروره تبيع او عند المرأة ذهب مثلا والزوج سيقترض وهي عندها الذهب وتقول لا انا اصرف من هذا كله ليس. لذلك حينما نريد تحقيق المصطلحات من أهمية المكان، حينما نريد أن نقبل لابد أن نؤسس، لابد أن نؤسس، التأسيس أولى من التأكيد. إذا نبدأ أن نؤسس يعني ماذا نريد، ثم هل هذه الضرورة ما هو مصطلح الضرورة، ثم أرى هل فعلا أنا أدخل في هذا المصطلح أم لا أدخل، بعد ذلك أستطيع أن أؤكد أنني أنا أحتاج أو لا أحتاج. لذلك في قاعدة تقول يا أستاذ يعني التأصيل التأصيل قبل التمثيل. نعم لابد دائما أن تؤسس ثم لابد أن تؤسس. لماذا؟ التأسيس أولى من التأكيد، جاء في حديث رسول الله ضرر ولا ضرر، حديث رسول الله ضرر ولا ضرر. هناك من قالوا أن الضرر مثل الضرار، ففسر العلماء أن فقط الرسول أكد، فكان لا التأسيس أولى من التأكيد، فللضرر معنى وللضرار معنى غير، فدائما الأولى أنني أؤسس أصل أقوم بالتأصيل ثم بعد ذلك، لأن الإشكال أي الإشكال أن نذهب مباشرة إلى التمثيل أو نذهب مباشرة إلى استخطاب فتوى، هذه الفتوى هي لا تنفعنا أبدا. لماذا؟ لأننا من حيث الأصل، لذلك دائما في باب أصول الفقه كنت أؤكد على مسألة في غاية الأهمية، هذه المسألة هو أن حكم شراء البيوت بالربا حرام، حكم الزواج يجوز ما في مشكلة، حكم الطلاق جائز، لكن عن أي طلاق نتكلم وعن أي عقد نتكلم؟ عقد من هذا؟ حينما أتكلم عن زواج فلان قد يكون حراما وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. إذا هنا الخلل. يعني حكم لا يمكن أن نتكلم عن شراء البيوت هكذا دون أن أعرف من هو المشتري، من الذي يشتري. وبالتالي استيراد الفتاوى جاهزة هذا أمر في غاية الخطورة. هذا السم، أن أستورد الفتوى جاهزة، أتصل بهاتف وأقول أنا حكمي كذا وكذا. ركن مهم وهو النظر إلى السائل ومعرفة أحوال السائل مغيرة. ركن مهم الذي هو النظر إلى السائل المغيرة. فإذا سقط ركن سقطت المسألة ككل. يعني النظر إلى السائل هذا ركن، معرفة أحوال السائل ركن. إيه كابن عباس في القاتل لما قال له هل القاتل من توبة؟ قال ليس له توبة. إذن لما خرج عابو على ابن عكيفة تقول ليس له، قال رأيته يأتي يستفتي ويريد القطار. إذن فالنظر إلى السائل مهم جدا ومعرفة أحوال السائل مهم جدا. فأن أقول لذلك حينما نسأل دائما في قضية ما لا بد أن هذه القضية، وإن ليست قضية جامدة لا بد أن نربطها بالواقع. أتكلم عن أي واقع، عن أي تربة أنا أتكلم، ثم حين أربطها بالواقع سأربطها مباشرة بالمكلف. الواقع يعني العرف، والمكلف يعني حال السائل، ثم بعد ذلك أتكلم. أما وجود النص هكذا وأطبق النص على كل الأزمنة وعلى كل المناطات، هذا تطبيق خطأ وإن أصاب فيه صاحبه، لكنه خطأ من حيث أنه لم يحترم قواعد الإفتاء، لأن من قواعد وأركان الإفتاء هو معرفة حال السائل. وأنتم ترون الآن كيف الفتاوى الآن على الهواتف، الفتاوى على الفضائيات، على الفتاوى ما حكم كذا ما حكم كذا ما حكم كذا، وهذا كله هناك ما تخلى الفتاوى، لأن قال في هذا الوقت الراهن هناك مجموعة من المسائل لا نعرف لها. نعم إذا نكمل. نعم شو وحدة نعم وحدة باش ما يبقاش الخطر ديالهم. لا ما قلت شيء. لا ما قلت شيء. تكمل على الأقل الإجماع. وممن أنكر حجية الإجماع الشوكاني والله أعلم، وأقول لو سلم الإجماع فينبغي أن يقتصر به على إجماع الصحابة بعد تفرقهم في الأمصار. قبله. قبله. قبل تفرقهم في الأمصار. وهذه الطريقة منقولة عن الإمام أحمد، وذلك كإجماعهم على قتال مانع الزكاة وسائر أهل الردة، وإجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين وعلى صحة إمامة أبي بكر ونحو ذلك. ومن الإجماع الصحيح أيضاً ما ذكره الإمام الشافعي بقوله إجماع الأمة على الفرائض التي لا يسع أحد جهلها، أي كالإيمان بالقرآن والرسول ووجوب الصلاة والصوم والحج ومشروعية الأذان ونحو ذلك. نعم. إذا يقول لو سلم الإجماع فينبغي أن يقتصر به على إجماع الصحابة. لذلك أيضا الإمام أبو حنيفة كان يقول لو أجمع الصحابة سلمنا له، ولو أجمع التابعون زاحمنا. كان يأخذ بإجماع الصحابة. قولة أبي حنيفة مشهورة، لو أجمع الصحابة سلمنا لهم بذلك، لكن لو أجمع التابعون زاحمناهم في ذلك، فأنه لا يقبل إجماع التابعين. فإذا سلمنا بالإجماع فينبغي أن نقبل إجماع الصحابة قبل تفرقهم في الأمصار. وطبعا هذه الطريقة المنقولة عن الإمام، لكن كان الأولى أن يأتي بقول الإمام أحمد بن حنبل. نعم. ومن أجماع الصحيح أيضا ما ذكره الإمام الشافعي بقول أقرن هذا الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، بعض العلماء أدخل في الإجماع ما سموه الإجماع السكوتي، وهو أن يقول أحد المجتهدين قولا في الدين فينتشر ولا ينقل عن غيره من المجتهدين إنكار لذلك القول. وقد أكثر بعض الفقهاء من الاستدلال بذلك، ولا يخفى سقوط مثل ذلك عن درجة الدلالة القطعية على الأحكام، لأن سكوتهم قد يكون عن عدم الاطلاع على القول المذكور، أو لتوقف في الحكم، أو لقصد التروي، أو لكون القائل إماما واجب الطاعة ويخاف مخالفه أن ينسب إلى المشاقة، أو لغير ذلك من الأغراض، كخوف المخالف على نفسه إذا صرح بالمخالفة وخاصة في الأحكام المتعلقة بالسياسة العامة، على أنه يمكن القول إن الإجماع السكوت حجة غير قطعية. لماذا؟ لأن الإجماع السكوت في وقت الصحابة مسلمون، لكن في وقت غير الصحابة هذه مسألة فيها نظر، لأن الإجماع إما كما قال لكم إما أن يكون أنه أصلا لم يبلغه الإجماع، لم يكن هذا من الموجودين، أو أنه بلغه لكنه توقف للتروي، أو أنه بلغه لكن لم يطلع على حكم الله في مسألة معينة فسكت فالسكوت، أو أنه بلغه لكنه لم يستطع مثلا أن يشق عصا الطاعة. لماذا؟ لأن كان الذي أمره إما إماما واجب الطاعة، وبالتالي فالإجماع السكوتي هي مسألة فيها نظر ما عدا إجماع الصحابة. الإجماع لا ينشئ حكما، الإجماع عند القائلين به لا ينشئ حكما في الشريعة جديدا، بل يعتقد فيه أنه مستند إلى نص أو قياس علمناه أو جهلناه. الإجماع لا ينشئ حكما، الإجماع هو نقل عن قضايا وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. نقلوا لنا في الإجماع، نقلوا لنا أن الصلوات خمسة كانوا يصلون خمسة، إذن هذا هو الإجماع. يعني إجماع لم ينشئ لي حكما جديدا، وإنما هو نقل عن واقعة أو عن أحداث وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. تنبيه، قول المجتهد لا أعلم في الحكم الفلاني خلافا ليس ادعاء للإجماع، فلعلهم اختلفوا وهو لا يعلم، ومع هذا فهذا القول حجة عند البعض إذا كثر القائلون بالحكم. واجتهد العالم في البحث فلم يجد في المسألة خلاف بين أهل العلم، وكان الباحث من أهل الاجتهاد. تنبيه آخر، يجدون قول الفقيه مثلا لا أعلم في هذا الحكم خلافا، فهذا لا يعني إجماعا. كثير من يعبر هذا التعبير لا أعلم في هذا الحكم خلافا، لعله هو لم يكن عنده اطلاع واسع حتى يعرف من هو المخالف له مثلا، أو اجتهد فلم يجد في المسألة من تكلم فيها. لكن عدم التكلم لا يعني أنه موافق، رأينا أن عدم التكلم لا يمكن أن ينشئ الإجماع إجماعا سكوتيا. وبالتالي الإشكال في الإجماع أين؟ الإشكال في الإجماع إنما هو في التعريف. الإشكال الذي أوقع الإجماع لماذا؟ لأن أن تتفق مجتهدي الملة بعد النبي في عصر من العصور على واقعة معينة هذا أمر محال، رأيناه مستحيل عقلا وعادة ممتنع، لا يمكن أن يتوفر هذا الإجماع إلا إذا كان مثلا إجماع الصحابة قبل أن يتفرقوا في الأمصار، هذا الذي يمكن أن نأخذه إجماع. أما بعد أن تتوسع البلدان لا يوجد إجماع. الآن عندنا اجتهاد هيئات، مثلا عندنا الهيئة الموجودة في المجمع الفقهي في جدة، عندنا المجالس العلمية التي توجد عندنا، وحتى هذه المجالس العلمية يعني مسألة فيها نظر، يعني حينما يكون الحاكم مثلا متصاعدا ربما يكون هو مجلس علمي، لكنه يعتبر ملزما. لماذا؟ لأن من شق عصا الطاعة سيسبب الفتنة. لكن هل وجود إجماع، هل يتصور وجود الإجماع؟ لذلك أنكره الإمام الشافعي، هل يتصور حقيقة؟ لذلك أنكره بعد عصر الصحابة. الآن ما أن الإجماع يعني ما في ولا حديث يدل دلالة قطعية على الإجماع، لما عد مصدرا ثالثا من مصادر الشيء؟ إجماع ديال الصحابة، مش إجماع تاع الصحابة. لماذا؟ رغم أن فيه كلام ما وجدنا ولا حديث يدل دلالة قطعية على الإجماع من بداية الإجماع إلى منتهى. وحتى التعريف إذا نكون فيه أحوج إلى تعريف آخر، لأنه لا يبدو أنه يعني يتناسب مع أن هناك موازين جديدة مثلا. ولما قلنا بعد مجتهدي الملة يعني يبقى الإشكال، لأن هل حينما أقول اجتهاد الشيء هو ضمن أستاذ بالنسبة لقولة معاذ نعم إذا لم أجد في النص اجتهد ثم اجتهاد وقد يحتمل الصواب والخطأ. لذلك الرسول إذا يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره، لأنه يحتمل اجتهاد ويحتمل. ثم حينما أقول اتفاق حتى بعض المجتهدين دل على أن هذا الاجتهاد قد يكون خطأ، إذا عرض هذا الاجتهاد قد يكون خطأ. لماذا؟ لأن الاجتهاد بذاته عملية ظنية ليست عملية قطعية. أنتم أدرى بشؤون، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. نحن لا نتكلم عن إجماع في أمور الدنيا، نحن نتكلم في أمور آخرة الإجماع. لا نتكلم عن أمور الدنيا، يعني ما عندنا علاقة بالدنيا، نتكلم عن الأمور التي تحتاج إلى حكم شرعي. نحن نحتج بهذه المسألة. نعم. نحتج بهذه المسألة. لما عدت لما كانت ما عندنا دليل قاطع فيه لما عدت الإجماع دليل قطعي. أنا حينما أقول بحث يعني لابد أن تبحث وإلا سيطرحك لك في الامتحان وتجيبونه. لأن أحسن أن تبحثوا ولا تناقش في الأمر. نعم. أحسن أن يطرح عليكم سؤال أنتم لا إيه وستضطرون إلى البحث. سنتي ببحث سنتي ببحث مرة أخرى. لا تأتي ببحث فقط تقرأه مثلا تكتب لا لا أصحح البحث. نعم. فقط تكتب مثلا في ورقة لماذا يعد الإجماع هكذا دليل ثالث رغم أنه لا توجد هناك دليل قاطع على حجية الإجماع. لما عد الدليل الثالث يعني مباشرة قوته بعد القرآن والسنة فكانت والذي اتفق عليه أهل السنة والجامعة. نحن حينما نقول أدلة اتفق عليها عندنا أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا لما أخذ هذا الاتفاق أو بين المذاهب وهو لا يحتوي على دليل قاطع لا يحتوي على دليل قاطع. نعم كل شيء تكلفه مشي. ليش تكتب السؤال قلت ربنا تكلف. إذا قام بها البعض سقط. لا لا لا أنا سأسألك أنت الأول. إن شاء الله. كل واحد سيجيبني يعني هذه مسألة فيها نظر وبالتالي تحتاج فقط إلى إعمال العقل جوابها بسيط جدا لكن تحتاج أن تعمل العقل. عملت فقط العقل دون أن أحتاج صدور أنا أود منكم أن تبحثوا لكن هذه الجواب هو فقط يحتاج إلى إعمال العقل. إذا لم يكن الجواب في القرآن ولا في السنة ولا في القياس لابد من اجتماع. لكن لا إذا ما كان في القرآن ولا السنة لا يمكن أن تذهب إلى القياس. لماذا هذه بالترتيب؟ لأنها تعلمك أين تذهب. إذا لم تجد في الكتاب تذهب إلى السنة إذا لم تجد في السنة يقول لك تذهب إلى الإجماع. إذا لا يمكن أن تذهب إلى القياس حتى عند عدم وجود الإجماع. بعدما لا تجد في الإجماع تذهب في القياس. يعني هذا السؤال أستاذ أن يطرح على الإمام الشافعي رحمه الله والتنكبات الصاهرة عليه ثلاثة. نعم ولكن جاء بالجواب نعم. ويشقق الرسول نعم. نعم جاء بالجواب الإمام الشافعي لكن أنا ما أريد هذا تكلم عن حجية الإجماع لكن أنا أقول لماذا هذه لما هذه الحجية التي اقتنع بها الشيخ الذي جاء عند الإمام الشافعي نعم اقتنع بهذا الشيخ لكن العلماء الآن يقولون الإجماع والشوكاني أنكر الإجماع وما أدراك بالشوكاني وأنكر الإجماع وكثير يعني حتى ابن حزم رحمه الله نعم ابن حزم نقول ظاهر no. يعني لا إشكال نقول هذا من من من من الظاهرية لكن الشوكاني ليس من الظاهرية لكن أنا أريد هذا الإجماع الذي لا عند حد الآن ما وضعنا أيدينا على دليل قطعي للإجماع ما عندي دليل قطعي للإجماع فكيف يعد دليلا ثالثا أو مصدرا ثالثا من مصادر التشريع يعني مصدر التشريع بأنه هو المشرع بعد القرآن والسنة مباشرة الإجماع لما لم تأخذ هذه المكانة القياس مثلا رغم أن القياس له سند في كتاب الله عز وجل يعني أنا آتي فقط أقيس واقع لم يرد فيها حكم بواقع ورد فيها حكم لماذا لتشابه ما في العلة لما لم تجد لما وردت مكانة الإجماع هي المكانة الثالثة عوض الرابعة مثلا أو الخامسة أو الثالثة لما لم يدخل إلى المذاهب المختلف فيها الآن لما هو لم توجد فيه دليل لما لم يدخل إلى المذاهب المختلف فيها مثلا الأدلة عفوا المختلفة ليس المذاهب الأدلة المختلفة فيها كالاستصلاح والاستحسان وسد الذريعة ومذهب الصحابة إلى غير ذلك لما بقي في الأدلة المتفق عليها وما وجدنا لحد الآن ما استدل به الكاتب ما استدل بدليل قطعي على حجية الإجماع لأن هذه المسألة أكيد أنها تحتاج إلى هذا. حتى المؤلف لم يذكر في كتابه هذا يعني دليل حجية الإجماع. نعم أقول لكم هو غالبا لماذا الكتاب يحتاج إلى بستان؟ نعم. الكتاب دائما يحتاج إلى بستان. لماذا؟ لأن يعني الأستاذ هو يدرس المادة يطلعك على المذاهب هذا هو الأصل في البستان كل أستاذ هذا هو الأصل. أنه لا يقيدك بمذهب لا يمكن أن يقيدكم بمذهبي المذاهب واسعة فمن أراد أن يتبع مذهبا فله ذلك لكن من الواجب الأمانة العلمية أن أعطيكم أقوال الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في الكتب غالبا أنا كنت أدرس الفقه رفضت الوجيز لماذا؟ لأنه نعم ينتصر لمذهبه انتصارا قاطعا في ذلك فأبدلته بصحيح فقه السنة الذي هو فيه المذاهب الأربعة لماذا؟ لأن لا يمكن أن أقيد هنا بمذهب الحنبلي أو بمذهب الشافعي أو بمذهب المالكي أو بمذهب لأن من الواجب والأمانة العلمية أن تعرف كل المذاهب فكذلك هنا صاحب الكتاب في بعض المرات ينحاز إلى رأيه ويتعصب له في بعض المرات كما سنرى أيضا وهو يتكلم عن أشياء أخرى فمن واجب الأستاذ أن يبين لذلك أنا حينما قلت لكم هو ما جاء بدليل على الإجماع لكن لابد ان تبحثوا في دليل عليه حتى نقول بجيتك. الامام مالك يعني دعاء الاستفتاح لا يكون دعاء الاستفتاح على هذا. كنت فتره اصلي دعاء الاستفتاح بعد ذلك قرات في تلك الكتب توقف. بعد ذلك اطلعت على جميع المدارس عرفت بان دعاء الاستفتاح هو مستحب. نعم هو مع الاسف كان مفروض يعني حتى يكون ما تاخذونه يعني مثمرا كان المفروض ان تقدم لكم ماده المستوى الرابع. هي مادة الخلاف، علم الخلاف من أهم المواد على الإطلاق. هي علم الخلاف، وسأحاول يعني سأقدم برنامج الإدارة اللي وافقت عليه. هو من أهم ما يكون أن يعرف الطالب عندما يتشرب المقدمات النظرية في السنة الأولى والثانية والثالثة حينما يصل إلى السنة الرابعة لابد أن يعرف أسباب الخلاف. هي موجودة. لأننا حينما نضع يدينا أيدينا على لأن مذهب الأربعة هو إذا صح الحديث فهو مذهب. هذا مذهب الأربعة. ما في أحد يقول إذا صح الحديث كان متعذرا بالنسبة إليه، لكن بالنسبة إلينا غير متعذر. ثم أن نأخذ بقول مالك والشافعي لابد أن أعرف أصول مالك في الاجتهاد، وأصول الشافعي في الاجتهاد، وأصول أحمد في الاجتهاد، وأصول أبو حنيفة في الاجتهاد. لابد أن أعرف هذه الأصول على ماذا يعتمدون، حتى أستطيع أن أقول مثلا لأن الآن مثلا الأكثر يقول هم مالكون ولا يعرفون أصل مالك في الاجتهاد. أنا كان عندي من الطلبة من قال يعني أنا أفضل ابن حزم. لماذا تأخذين دائما بقول المذاهب والجمهور أنا أفضل ابن حزم؟ قلت نعم إذا ما هي أصول ابن حزم عندك حتى تفضلها؟ على ماذا اعتمد ابن حزم في ما هي أصول ابن حزم في الاجتهاد؟ ما هي أصول مالك في الاجتهاد؟ إذا كيف ترفض مالكا أو ترفض الشافعي مثلا وأنت نزعت أصلا في الاجتهاد؟ كان من الواجب يعني في السنة الأخيرة أن تقدم لكم هذه المادة. هي من أهم المواد حتى نعرف والأصول المدارك أصول كل واحد في الشيء لأن لا يمكن أن تخرج عن هذا حتى حينما تجد مثلا ذو القاسم هو تمويل إمام مالك خالف المالك لكنه لم يخرج عن كونه مالك لماذا؟ لأنه اعتمد أصول مالك في الاجتهاد. فالمخالفة لا تعني أنه خرج من المذهب أو الخروج من المذهب. فنجد أن ذو القاسم رد عن الإمام مالك أشياء كثيرة لكن ردوده عن الإمام مالك لا تخرج عن كونه مالك لماذا؟ لأنه اعتمد في الرد أصول مالك. لذلك فمن أهمية بمكان حينما يصل الطالب إلى مستوى معين أن يعرف سبب الاختلاف. لأنك حين تعرفين سبب الاختلاف لن يبقى في قلبك شيء من الإشكال. لأنك تعرفين أين هو الإشكال. تضعين يدك على الإشكال وبالتالي أنت تستطيعين لنفسك ما تقولين. لكن حينما أقول أنا أخذ الآن الدعاء أسقطت الدعاء أثبتت الدعاء أسقطت كذا أصبرت لأنني كنت ما يوجد دليل مقنع بالنسبة للآخر. إذا هذا بالنسبة للطالب العلم من الأهمية. بالنسبة للعام نقول له لا بد أن تتبع مذهب إمامك هذا ملزم باتباع. لكن بالنسبة للطالب العلم لا بد أن تكون عنده مذهب. لا بد إذا أراد أن يكون الفقه بالنسبة إليه مثمرا يدرس أصول الفقه ويدرس الفقه ثم يدرس علم الخلاف. هم كانت عندنا مادة تسمى علم الخلاف العالي يعني تصل فعلا إلى الرقي في الفقه أن تعرف ما هو سبب لماذا اختلفت في هذه المسائل يعني وهذا من الأهمية بمكان. نعم في كتاب الأستاذ أن يقول فيه ابن سينا رحمه الله لأسباب الخلاف بين العلماء والإذاعة. نعم ولكن أسباب الخلاف لابد أن توصل لأن حينما أقول علم الخلاف نحن نضع له تفصيل لأن حينما أتكلم عن علم الخلاف قبل أن أكلمك عن علم الخلاف أنا أسطر لك أصول كل واحد في الاجتهاد وبالتالي لا يمكن إلا أن تكون مالكا أو شافعيا أو أحمدا أو حنفيا حنبليا أو حنفيا لا يمكنك ان تختار الان الذين يرون الخروج عن المداني ولا يفهمون في المداني بشيء. لا يفهمون في المداني بشيء. لماذا؟ لان لا يمكن هو يخرج عن كيف تخرج عن المداني؟ انت في الاخير ستكون واحد من الاربعه. ما عندك اعطيني مذهب خامس الان، اعطيني مذهب اخر من غير الاربعه، اعطيني مذهب خامس. الذين يرون الخروج يعني يستعملون كلمات فضفاضه ولا بد من ان نحارب هذا التحجر وهذا إيه يعني اذا هذا كله ياتون بكلمات رندانه بعد مثقفين وادباء لا بد من الخروج عن اذا الخروج عن المذهب واعطيني راي يخالف المذهب يخالف المذاهب الاربعه والله لن تجد راي يخالف المذاهب الاربعه لن تجده لانك ستعتمد اصلا من الاصول لأن البطولة ليس قد تقول أنا أخالفه لأن عندي أصل يخالف أحمد أو يخالف لا تجد أصلا يخالف الأربعة لا بد وأن تكون إما حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا. وإذا كتب الله سبحانه وتعالى ودرسنا هذه المادة سترون كيف أن لا يمكن الإنسان إلا أن يكون له دور في هذه المذاهب الأربعة. لكن الإشكال أي؟ الإشكال حينما أنا طالب مالك أن يجد لي حلا في وقت. هذا هو الإشكال. الآن الإشكال أقول لماذا الذي الآن يختلط عليه الأمر. فرق بين أن أقول أنا مالكية وفرق بين أن أقول لا أجد حلا لهذه المسألة من مذهب المالك. مالك ليس مسؤولا عن أن يجد لي حلا ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة. ليسوا مسؤولين أن يجدوا لنا حلاً حلاً للقضايا. هم كان فقههم من واقعي فأنتجوا فقه للواقع. كان عندهم فقه للواقع فأنتجوا له فقه. نحن الآن نحتاج إلى فقه لواقعنا، لكن لا بد أن نعتمد على أصول مالك أو الشافعي أو أحمد أو في غير هذه الأصول لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الأصول مستردة من كتاب الله عز وجل، مستمدة من الكتاب والسنة. يعني ما ليست أصول مبتدعة، وإنما لها أصل كما سنرى في الأدلة المختلفة فيها، وهي أصولهم الأدلة المختلفة فيها. وسأبين لماذا يعني يكون أصل من ينسب في الأدلة المختلفة عليها هي أصول الأدلة، تعتبر أدلة لكن مختلف فيها، والاختلاف فيها كما سنرى إنما هو اختلاف لفظي. لأننا حينما نأتي للتتبع نجد احتل مثلا نحن مالك يشتهرنا بالمصالح المرسلة، مصلحة المرسلة، نجد الشافعي يطبقون مصلحة المرسلة، وأنا عندي يعني أخذ من كتاب الشافعي أخذت أين طبق المصالح المرسلة، وسنقف عليها ونتكلم عن المصالح المرسلة، تجدون حتى الاختلاف إنما هو اختلاف لفظي. إذا فهذا الذي يوقع الناس في الخطأ، لأنهم هكذا يعني يثورون على المذاهب، لكن في الحقيقة لا يعرفون الأصل ما هو الذهب ولا هي أصل. نعم. تنبيه آخر، قد ألف بعض العلماء في إثبات الإجماع وبيان المسائل المجمع عليها ومن أمثلها كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، ذكر فيه المسائل المجمع عليها وتعقبه في كثير منها ابن تيمية وتعقبه في كثير منها ابن تيمية وكتابه متبوع المتداول. لا تفعل هذا. نعم. إذا هذا ما يكفي الإجماع، حاولوا أن تبحثوا عن السؤال حتى نجيب عنه في الأسبوع المقبل. نعم. سؤال في موضوع يعني المؤلف حينما عنونا يعني فقرة عنوان الإجماع لا يمشي حكما. نعم. يعني كيف يكون ذلك والإجماع مصدر النزل من مصادر الشرع؟ نعم. من حيث أنه لا يمشي حكما. هل السنة حينما أتكلم أعلنا تكلمة السنة الماضية عن الحاكم، قلنا أن الحكم إنما هو شرعي وأن الحاكم هو الله عز وجل، وسألتكم هل الرسول يعد حاكما؟ قلنا لا، وإنما هو مبلغ. فكذلك الإجماع لا يعد حاكما، إنما هو لا ينشئ لحكما جديدا، وإنما هو مبلغ عن حكم الله عز وجل. لماذا؟ لأن حينما أقول الإجماع لا ينشئ حكما، بمعنى أنه فقط يبلغك ما جاء به الله عز وجل، كما بلغك الرسول صلى الله عليه وسلم ينشئ حكما جديدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه مشرع لا يعد حاكما وينشئ حكما، لكنه لا يعد حاكما، وانما هو مبلغ عن الله عز وجل. فكذلك الاجماع لا ينشئ لك حكما غير موجود في الكتاب والسنه، وانما سينشئ لك حكما وموجود في الكتاب والسنه. مثلا لما قال او مساله فيها نظر طبعا الاجماع، كنت لا اريد اريد ان اقف عندها. مثلا الإجماع على تنصيب خليفة المسلمين، لو أخذنا الإجماع لذلك الذي يقع للأمة الإسلامية الآن، فأنا أسطر على هذا متشيع كثير من الأمة. لماذا؟ لأن عندنا مصطلحات خاطئة. لأن لو الآن لو جئنا لإجماع على تنصيب خليفة المسلمين، أولا لما مات رسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، هل كل الأمة اجتمعت في سقيفة بني ساعدة؟ إذا لا يعد إجماعا إلا بعدما خرج أبو بكر ونصب نفسه خليفة، بعدما نصبه المجموعة التي كانت في سقيفة بني ساعدة. إذا هل بمفهوم الإجماع هل اتفق جميع الناس على خلافة أبي بكر الصديق؟ لا نعرف أنه اتفق أو لم يتفق، لكن ثبت أن هناك مسائل كانت ناقشت هذه المسائل. إذا حينما أقول الإجماع وأنت بالتعريف يكون هنا الخلل. حينما أقول هو اتفاق مجتهدين من بعد النبي في عصر العصر، هل كل الصحابة حضروا في إجماع أبي بكر أو في اختيار أبي بكر للخلافة؟ ليس كل الصحابة حضروا، وبالتالي تسقط عندي كلمة الإجماع. وهذا هو الإشكال الذي يأتي به مثلا حينما قال إجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين وعلى صحة إمامة أبي بكر ونحو ذلك. مسألة فيها ثم أبو بكر خلافة عمر بن الخطاب كيف كانت؟ يعني عين عمر إذا أبو بكر عينه والخلافة كانت بتعيين. إذا نحن هذه المسائل مسلمين، إنما هذه من السنة. إذا عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لكن لا ننسب إليها كلاما قد يجر علينا خطأ في مثلا. لذلك حينما أقول إجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين، الإجماع بمفهومه الحقيقي بيتحقق. نعم وقع إجماع بأن بصحة إمامة أبي بكر الصديق، لكن هذا الإجماع التي كانت تقيمة بني ساعدة لم يتحقق هذا الإجماع، وإنما كانت فئة في هذه كان مجموعة من الناس الذين وافقوا على إمامة أبي بكر، ثم بعد ذلك شهروا هذه الخلافة أبي بكر الصديق. يعني هل وقع الإجماع بمعنى؟ لذلك قلت الإشكال في الإجماع ليس في أنه دليل، الإشكال الذي أوقع الإجماع في الإشكال هو التعليم، هذا التعليم الذي أوقع. إذا نحن مضطرون إلى ذلك أخر إذن، ولكيف؟ وإذا سئلنا لتعريف الإجماع اتفاق مجتهدين في عصر من العصور على وقعة معينة بالتصريح أنه موافق. حينما أقول بالتصريح أنا أنفي الإجماع بالتصريح، نعم أنا أنفي لأنه لم يتحقق التصريح. هل يتحقق الآن التصريح بالمجتهدين الملة على أن كل واحد منهم موافق؟ الأول حتى لو جمعنا افترضوا أن كل العلماء يعني أزيد من 500 عالم مثلا اجتمعوا في بلد معين، إذا فهل تحقق منهم التصريح أن نحن نتحقق من كل واحد منهم أنه موافق عليه؟ قلنا أننا لا نستطيع أن نعلم هذا، لأن لو سكت أحدهم لفسرنا سكوته غير سكوت الصحابة، وبالتالي يقع مشكلة. إذا الإشكال في الإجماع ليس من حيث الدليل، ولكن هو في الحقيقة الإشكال من حيث التعريف. لا زيد؟ نعم. من يقع؟ لو أجبتك سأجيب عن السؤال، لذلك أجبتك في الأسبوع المقبل، لأن لو أجبتك الآن سأجيب عن السؤال لماذا الإجماع إذن يعد حجة؟ لذلك أنا هذا السؤال سأجيبك عنه في الأسبوع المقبل، لما تبحث عن السؤال أنا أجيبك، لأن الإجابة عن هذا السؤال هو إجابة عن السؤال الأول. نعم. من إجماع الخلفاء الراشدين؟ بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة أخذوا بقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما، فإذا اجتمع على رأي لم يخالفهما، ولقول الله صلى الله أو لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولم يأخذ بعض الفقهاء بقولهما بل بمجموع قول الخلفاء الأربعة، وهو حق إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والذين يأخذون بقول مطلق الصحابي يأخذون باتفاق الشيخين أو باتفاق الأربعة من باب أولى، ويأتي بيان ذلك قريبا. ومن حصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع لا يأخذ بقول الأربعة، وممن ذهب إلى ذلك الظاهرية. أظن هذا واضح. بعض الذين رفضوا بقول الصحابي أخذوا بقول أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل مسألة إلى ويستشير أبي بكر ويستشير عمر بن الخطاب، فإذا اجتمع على رأي لم يخالفهما الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذوا الذين قالوا رفضوا قول الصحابة أخذوا بقول أبي بكر وعمر، لكن بعض الفقهاء أخذوا بمجموع الأقوال. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا هذا هو. فالذين يأخذون بقول مطلق الصحابي، حينما أقول يأخذون بمطلق الصحابي يأخذون باتفاق الشيخين أبي بكر وعمر أو باتفاق الأربعة من باب الأولى، والأولى أن يتفق الأربعة، لأن هذا هو قوة الصح حينما يتفق الأربعة على مسألة معينة. نعم. تعريف الصحابي. الصحابي لغة منسوب إلى الصحابة، والصحابة إما بمعنى الصحبة وإما جمع صاحب، فكل من صحب غيره ولو ساعة فهو صاحب، لأن الصاحب اسم الفاعل من صاحبة. أما في اصطلاح الأصوليين فالصحابي هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وطالت صحبته له ومات على الإسلام، ويقال له أيضا صاحب، والجمع أصحاب وصحابة. ويختص الصحابي والصاحب في عرف الأصوليين والمحدثين لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما من صحب غيره فيقال له صاحب فلان بالتقييد. ويخرج بقولنا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، أو لقيه وهو كافر ثم لم يدخل في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مات على الكفر أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كابن صياد. ويخرج أيضا من كان منافقا. نعم، أو مثلا كطلحة بن خويلد. طلحة بن خويلد هذا أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى في عهد أبي بكر وادعى النبوة، ثم أسلم في عهد عمر وحسن إسلامه. هذا لا يعني ويخرج بقولنا وطالت صحبته له من لقيه مرة أو مرتين أو رآه من بعد، وذلك لأن مثل هذه الرؤية لا تكفي لتعلم العلوم الشرعية. نعم، لأننا في باب الأصول في باب التشريع، هذه الرؤية تكفي في نقل حديث لكنها لا تكفي في تفصيل التشريع في تعلم العلوم الشرعية، حتى يكون له قول فيها. إذ أن من جعل قول الصحابي حجة بنى ذلك على العلوم التي يحصلها الصحابي بطول الصحبة. وهذا بخلاف اصطلاح المحدثين، فالصحابي عندهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولم يشترطوا طول الصحبة، وذلك لأن عنايتهم إنما هي بالرواية فقط بنقل الحديث، المحدثون ينقلون الحديث ولا يشرعوا، لا يفصلون في ذلك الحديث، وبالتالي تكفي في نقل الحديث. ولو لقاه لقية خفيفة جدا ولو رآه مرة واحدة تكفي فيها، لكن بالنسبة للأصوليين لا بد من طول الصحبة التي يكون في بال التشريع وفي مكان التشريع. والرواية يكفي فيها مجرد اللقي ولو مرة. قال البخاري من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ويخرج بقولنا ومات على الإسلام بعد من أعلن إسلامه ثم ارتد ومات على الكفر، لكن الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام يعتبرهم أكثر الأصوليين والمحدثين من الصحابة، ويبني بعض الأصوليين الخلاف في ذلك على حكم الردة، هل تبطل ما سبقها من العمل مطلقة أو بشرط الموت على الكفر؟ إذا مسألة خلافية بين الأصوليين، تجدهم من يأخذ بمن مات على الإسلام ومن أعلن الإسلام ثم ارتد ومات على الإسلام، وبعضهم ينفي بناء على اختلافهم في مسألة هل الردة تبطل ما سبقها من العمل أم لا. فالذين قالوا تبطل ما سبقها كان بالنسبة إليهم ذلك الصحابة لا يؤخذ منهم، ليس في مقام التشريع، والذين قالوا أنها لا تبطل ما سبقها أخذوا بالصحابة، أخذوا بالقولين. فإن قلنا مطلقا بطلت الصحبة وإلا فلا. ومن جملة من فيه الخلاف الأشعث بن قيس، ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه وكان له دور كبير في الفتوحات الإسلامية. أما من كان مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به فليس صحابيا. ومنهم أبو ذؤيب الهذلي، سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فسافر نحوه لكن فاته شرف اسم الصحبة، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المدينة فشهد دفنه وحضر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. والمنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشملهم اسم الصحبة اتفاقا. حجية قول الصحابي، ذهب الإمامان مالك والشافعي في مذهبه الجديد وهو قول بعض محقق الأصوليين منهم ابن حزم والشوكاني إلى أن قول الصحابي في الدين ليس حجة على غيره من الناس. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الصحابة بشر غير معصومين، وقد كان أحدهم يقول القول ويخطئ فيه، وإذا نبه إلى خطئه رجع عنه، وكان بعضهم يرد على بعض. نعم، الإمام الشافعي كان يقولون له هل قول الصحابة حجة؟ يقولون هل تذهب إليه؟ يقول لا. هناك فرق بين الحجية والاتباع، هل قول الصحابة لأنه قول بشر مختلف، والصحابة اختلفوا فيما بينهم، بمعنى هل قوله يعد حجة ملزمة؟ الحجة في كتاب الله وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة حال الترشيح. لما نريد أن نرشح لا بد أن نعتمد على الصحابة في الترشيح، لأن الحجة إنما توجد فيه. لماذا؟ لأن هم من شافهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من نزل القرآن بلسانهم، وهم كانوا أكثر الناس فهما. لذلك حينما نتكلم عن الحجة من حيث مثلا فهم كتاب الله عز وجل، الصحابة حجة حيث اللغة وحجة لغة. لماذا؟ لأن لا يمكن الإنسان أن يفهم كتاب الله عز وجل لغة أكثر من الصحابة. لكن هل يعتبر قول الصحابة في مسألة معينة في مسألة فتوى، هل يعتبر قول الصحابة حجة؟ لا، ليس حجة، لأنه يحتمل الخطأ. أنا حينما أقول حجة معنى أن فعله خطأ، لكن كلامه يحتمل الخطأ، عقلا كلامه. لذلك الإمام مالك حينما قال كل واحد يخالف لأن كلامه، لكن هل يجوز الخروج من الصحابة إلى غيرهم؟ لا يجوز، لا بد أن هنا نرشح بين الصحابة ونقوله في مجموعة الصحابة. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تعقتل أصحابي قالوا عني تعقتل أصحابي يعني قلنا بالنسبة لعبد الله بن أبي سلوا المنافق أو المنافقين لما لكن نعم لكن هذه مسألة قيلت في سياق معين يعني قيلت في مسألة أولا حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه إذا هذه قيلت في سياق معين يعني السياق كان في سياق الحرب يعني الحديث إذا تعلق بعلة معينة أو إذا تعلق بعلة معينة يدور مع تلك العلة يعني حتى لا يقال أن محمد يقال أن محمد كنا في حالة حرب أو كان الرسول في حالة حرب وفي ذلك الحرب لا يمكن أن يقيم الحدود. لماذا؟ لأن أولا الصف المسلم سينشق وهذا فيه فتنة وإشكال وخطر وبالتالي حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم أرجى ذلك المسألة لكن لازم تدخلوا في أي حال من هذا الباب. وذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله والشافعي في مذهبه القديم إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا. تجدون كثيرا المذهب القديم والمذهب الجديد، تجدون يقول الشافعي في المذهب القديم نعم ويقول في المذهب الجديد لا يوجد تضارب بين المذاهب، يعني المذهب القديم أي رأيه القديم ورأيه الجديد، أي ذلك يسمونه مذهبه القديم. كان الشافعي في العراق يفتي بفتوى، فإذا خرج إلى مصر يفتي بفتوى أخرى، لماذا؟ لأن واقع مصر ليس هو واقع مصر، وعرف مصر ليس هو عرف، فلذلك كان له قول في القديم وقول في الجديد، ولا تضارب بين القولين، لأن القول الأول قاله في واقعة معينة، في مسألة معينة، في عرف معين، في تربة معينة، وفي واقع معين، والقول الثاني قاله في واقع مغاير للقول الأول، وفي تربة مغاير للتربة الأولى، وفي عرف مغاير. إذا كنا نسمع القول الجديد والقول القديم إنما هو قيل في سياقات مختلفة. وإنما قالوا ذلك لأن الصحابة رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته وسفره وسمعوا أقواله وشاهدوا أفعاله وتقريراته وأحكامه، فكانوا بذلك أعرف هذه الأمة بربها وأعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم إخلاصا لله وحرصا على الخير، حتى أصبح لهم بهذه الصحبة المباركة وطول الرفقة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل معه ملكة علمية راسخة وذوق به يفرقون بين الحق والباطل، وقد شهد لهم الله تعالى بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قرون هذه الأمة. قالوا فالغالب أن يكون القول الذي قاله الصحابي في أمور الشريعة هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصرح بالسماع منه أو يكون مما علمه بمشاهدته لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريراته ولم يصرح بالمشاهدة، أو يكون قد فهمه بمجموع ما حصله من العلوم بطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن من هذه الأنواع فبأن كان قد قاله باجتهاده المحض فهو عدل، عالم باللغة، عالم بأصول الاجتهاد، فيكون اجتهاده أولى من اجتهاد غيره ممن جاء بعده من التابعين فمن بعدهم. ثم إن الذين قالوا إن قول الصحابي حجة جعلوه في مرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع وقبل القياس واجتهاد الرأي، فلا يجوز عندهم للمجتهد أن يجتهد رأيا يخالف قول الصحابي. ليس الخلاف المبين وليس الخلاف المبين أعلاه في جميع أقوال الصحابة بل أقوالهم على درجات. الأولى أن يتفق الصحابة على مسألة فهذا إجماع قولي وهو حجة وقد تقدم القول فيه. إذا الأول هذا الأهم يعني أقوال الصحابة إنما هي على درجات. فالأولى أول درجة أن يتفق كل الصحابة على مسألة ما أن يصرحوا بها وهذا هو الإجماع الحقيقي أن يصرحوا على مسألة ما وطبعا وهذا هو حجة هذا لا إشكال فيه. يعني مثلا كعصمة مثلا ما أجمعت عليه الأمة عصمة ما أجمعت إليه الأمة تجتمع أمتي على درجة. إذا عصمت ما أجمعت عليه الأمة هذه مسألة قطعية. إذا هذه مسألة حجة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل اجتماع الأمة على ضرر. إذا فالعصمة في المجموع وليس في اجتماع الأفراد. العصمة إنما هو في مجموع الأمة وليس في كل فرد بعينه. إذا أعلى درجات الاجتهاد هو أن يصرح الصحابة كلهم يصرحون باتفاقهم على مسألة معينة. فهذا ما يسمى بالإجماع الحقيقي أو الإجماع الحقيقي. نعم. وهذا طبعاً حجة. الثانية أن يتفق عليه الخلفاء الراشدون الأربعة وقد تقدم القول فيه أيضاً وأنه يلزم الأخذ يلزم الأخذ. لأن هذا شبيه بالإجماع السابق. إجماع الخلفاء الراشدين هو شبيه بالإجماع السابق. ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة كان كما اتفق الصحابة ويشبه في سورة ما اتفق عليه أيضاً الصحابة وهو الإجماع الحقيقي. نعم. وكذا ما أمر به بعض الخلفاء الراشدين وأخذ به الصحابة وذلك لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم هذا حديث معروف حديث العباد المستهلية. إذا حديث الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي دل على أن سنة الخلفاء الراشدين لابد وأن تؤخذ ما سموه من قول أو فعل لابد وأن يؤخذ من حيث المجموع. فكان هذا الإجماع في الإجماع السابق. الثالثة أن يقول الصحابي قولا يعرف أنه قد انتشر وذاع بين الصحابة ولم يعلم أن أحدا منهم أنكره أو رد عليه. فهذا النوع هو ما يسمى بالإجماع السكوتي وقد تقدم القول فيه في مبحث الإجماع. إذا نقل من البعض وسكت من البعض وسكت عنه البعض. إذا نقل من البعض وسكت عنه البعض. نعم. إذا نقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله. هذه القوات تحتاج إلى